قالوا نحن حججنا لوجه الله بنفقتنا. قال أنا ما تعرفون أنه يبارك للحج في نفقته، هذه من البركة التي بارك الله لكم فيها. ونقل عن هذا ليس من زيف التاريخ بل من حقائق التاريخ، مر بقافلته وإذا بالكوفة جاءهم مجاعة، بلدة الكوفة في العراق، وإذا بامرأة نزل هو قريب من الكوفة يريد الحج وعنده قافلة وعنده عمال وعنده خدام، وإذا بامرأة تخرج من القرية وتأخذ غرابا ميتا من المزبلة، فأرسل لها قال سألها لماذا تأخذ؟ قالت والله ما لنا أكل من 3 أيام إلا ما يلقى في المزبلة. فدمعت أنا قال الله المستعان، نحن نأكل الفالوذج وهم يأكلون ما يلقى في المزبلة، قسموا كل هذه القافلة على أهل القرية وعودوا بنا إلى خراسان. فرجعوا بها بعد ما قسم القافلة وترك الحج، سمع قائلا يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. ابن المبارك تركان في الحرم كان يفتي مع الفضيل بن عياض، فسمع الجهاد في جهة عمورية هنا جهة تركيا قبل ما تفتح تركيا طبعا مع الروم، فخرج مجاهدا وركب بغلته من مكة وقال بيتين شعر، يقول لماذا خرج من مكة؟ قال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. ولما وصل إلى هنا قاتل في سبيل الله، كان يقوم الليل وفي النهار في الصفوف الأولى، هو قوي الجسم وكان يعرف التدريب على القتال من شبابه، هو من أهل مرو، وكان رحمه الله منفقا حتى في الغزو، حتى أنه يقول أحد أصحابه يقول رافقته في الغزو والله إن ليلة أني رأيته يقوم من بعد العشاء بعد يعني نسبة من الليل إلى الفجر يردد ألهاكم التكاثر إلى الصباح. فكتب له زميله صديقه الفضيل بن عياض عابد الحرم، كيف تترك العبادة في الحرم والفتوى في المسجد الحرام وتخرج إلى أرض الروم؟ يعني تركتنا وتترك يعني الصلاة ب100,000 صلاة في الحرم، وتترك الكعبة وجوار الكعبة وتخرج إلى الجهاد. فرد عليه بقصيدة العامرة، هو شعر قوي ترى بالمبارك، فيقول في القصيدة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم البخور، هذا البخور لكم، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. يقول غبار المعركة إذا دخل في أنوف أحسن من البخور الذي في المجمرة لكم، وإن كانكم تدمعون في الحرم فنحورنا أصلا تسيل بالدماء في سبيل الله. غفر الله له. يميز ابن المبارك أنه كان متصالح مع المجتمع، مع العلماء، مع الدعاة، مع المفكرين، مع الناس، لا يصنع الخصومات، يحب الجميع، حتى يقول إذا رافقت قوما أهل ود فكن لهم كذا الرحم الشفيقي، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. أحذر أخي السام أن يكون كالذباب، ترى الذباب الآن ما يقع إلا على الجرح، الذباب ينقل الأذى وينشر القذى، بينما النحلة قلت لكم قبل أن تمتص الرحيق من الأزهار وتنشره تحوله عسلا، وهذا مثل المؤمن، لا تعادي، لا تنظر للسلبيات في الناس، انظر الإيجابيات، اشكر هذا واثني على هذا، وخلك دائما يعني متسق ومتناسق مع إخوانك في المجتمع، حتى أنه يا أخوة الرجل الكريم دائما ما يذكر لإيجابيات الناس، إذا ذكر صاحبه قل مثل فلان واذكر أحسن إيجابي، واسكت أن تغافل عن الزلات وتغافل عن الأخطاء لتعيش في أمن وفي سكينة، مثل معاش ابن المبارك رحمه الله. ميز ابن المبارك خشيته لله سبحانه، يقول القاسم محمد أحد طلابه سافرت معه والله، فلما سنا في الطريق دخلنا في غرفة فطفئ السراج علينا، كان سراج السلف يعبون الزيت وفي مشرزة أو في لمبة أو في فتيلة تولع لهم، أو كان يجعلون الشحم مكان الزيت، فطفئ السراج، فقال فذهبت في الظلام أبحث عن سراج، وأتيت بعد ساعة وإذا دموعه تسيل من رأس لحته، كان في غرفة، قلت يا أبا عبد الرحمن أراك تبكي. قال تذكرت والله القبر بظلمة هذه الغرفة القبر. تصور أنت ذا الحين أنك مثلا لك مكانة ولك ما شاء الله منزلة وظيفة ومنصب حتى الغبار إذا وقع عليك تحاول ما يبقى عليك غبار ولا شيء، يوم من الأيام ترى تترك أنت وحدك في القبر. حتى يقول المتنبي في قصيدته يقول وكم عين مكحلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال، قصيدته رائعة بديعة التي يقول فيها وإن تفك امدح سيف الدولة ويرثي أخته، وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ثم يقول الله يا أخت سيف الدولة إنه كيف تكون كانت ما شاء الله في قصر الحكم وكانت أميرة منعمة وبعدين صارت في القبر. يقول كم عين مكحلة النواحي كانت تكحل بالجمال والكحل كحيل بالجنادل والرمال أصبحت تكحل بالتراب. قال وكم من واحد أيضا ومغض كان لا يقضي لخطبا، يقول كم متكبر وجبار ورئيس وزعيم وملك كان ليقضي لأحد وأصبح مكسور الطرف في القبر، وبال كان يفكر في الهزالي وبال تقطع في القبر كان يخاف لا يمرض. الآن واحد منا يخاف من الزكمة سوف يمر على يوم لا أطباء ولا شيء وينتهي. فكان عبد الله مبارك علما وإماما وقدوة للناس رحمه الله ورضي عنه. رحم الله عبد الله بن المبارك الذي نتحدث عنه. أنقل لكم كلمات له، كلمة يقول من كلمات رحمه الله أنا أبغض العصاة وأنا منهم وأحب الصالحين ولست منهم. هذا كلمة نثرية هو بعدين ينظمها الشافعي، الشافعي جاء بعده 50 سنة ما يقارب. يقول أنا أبغض العصاة وأنا منهم وأحب الصالحين ولست منهم. وهذا شان المؤمن، إن المؤمن أنه أهل المعصية طبعا ما يحبهم ولو أن عصاة، وأهل الطاعة يحبهم ولو لم يكن منهم. حتى يقول الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فقصدي من هذا أن ابن المبارك يعني روحه الطيب يقول أنا مع الصالحين ولو أني ما أعمل عمل الصالحين، تواضع منه رحمه الله ورضي عنه. أيضا كان يقول قيل له من هم السفلة؟ قال هم المبتدعة. قال من هم الملوك؟ قال الزهاد. فسأله رجل قال ما هو الذي يجنب الإنسان الأخطاء في الحياة؟ قال عقل راكز، يكون عنده عقل. قال فإن لم يكن له عقل قال رجل صالح يستشير، يكون عندك مستشار يعني حولك. قال فإن لم يكن عنده مستشار يشير عليه قال صمت طويل، يكون يصمت. قال فإن لم يكن عنده صمت قال موت عاجل يأخذه ويريحنا منه. يعني إذا ما كان في عقل قوي، ثانيا إذا ما كان في مستشار عندك، ثالثا ما تصمت أنت، معنى ذلك أنه خلاص الإنسان عاد فيه. هي ثلاثة أمور تحمل إنسان: عقل ورشد، أو صاحب معك سديد يعاونك، أو أنك تصمت، لأن هذه يعني مشكلة. ابن مبارك له كتاب اسمه كتاب الزهد مطبوع عدة طبعات، كان يقرأه على الناس، يقول إذا قرأه لا يسمع الناس، ما يدرون من كثرة بكائه لا يدرون ماذا يقول. وابن المبارك تميز أيضا في بين العلماء بأنه ينشر علمه لوجه الله، كان لا يأخذ على علمه شيء بل كان ينفق على العلماء. ترى مرة يكون أعطى إسماعيل بن علية 1000 دينار، وأعطى سفيان بن عيينة 1000 دينار، وأعطى كثير من الأئمة، عدوا أئمة عدهم الذهب سماهم. ويقول قال لأحدهم أنت، يقول عالم أنت يا ابن المبارك تطلب عندك تجارة وأنت يعني عالم كبير. قال والله إني ما طلبت التجارة إلا لك ولأمثالك علشان أصرفها في طاعة الله عز وجل، يعني أكفيكم أنكم لا تطلبون. ويقول لإخواني من العلماء لا تطلبوا السلاطين، أنا أكفيكم، أي واحد منكم يحتاج يكتب لي، يعني فرض لهم أعطيه غفر الله له. وكان يطلب الحديث حتى يقول أنه كان في عزاء فدخل مجوسي، مجوسي كانوا في مرو يعني جار لهم، فقال المجوسي يعزيهم، شوف ليس مسلم، قال افعل افعل ما تفعله الآن بعد الذي تفعله بعد أسبوع افعله الآن من الصبر، الذي تفعله بعد أسبوع افعله الآن من الصبر. وهو يقول من ضمن كلماته الرائدة غفر الله له، هو جاور ذكر الذهب يسير على من بلنا، أحيلكم عليه، جاور يهودي في سير على من بلى مبارك، فكان إذا اشترى لباسا أو فاكهة أو خبزا بدأ بأطفال اليهودي فيعطيهم، فجاء اليهودي قال أشهد أن دينك دينا أخرجك أنه دين حق، أشهد أن دينا أخرجك لأنه دين حق، فأسلم اليهودي ودخل في دين الله عز وجل. هذا من سيرته، لم أزد على ذلك، هكذا ذكر العلماء. ولهذا يقدم الإسلام في العمل، لأن القول والخطب سهلة، سهل أن يلقي محاضرة، سهل أن يلقي خطبة، سهل أن يتكلم للناس، لكن التطبيق صعب. ولهذا بعض الناس الآن إذا سكن في بلاد غير إسلامية دعا الناس إلى أخلاقه وإلى بتعامله ودخل. حنا كنا اسألوا عن هذا الاسم، واحد اسمه داسو فرنسي، هو صاحب شركة داسو للطيران، الجالية الإسلامية هناك أهدت له هدايا وحبك ساكنة يعني في حية، وهو تاجر كبير، فماذا حصل؟ تبرع لهم بالمسجد، بأرض المسجد في ضواحي باريس ميبولي فيه بالضاحي، تبرع لهم بأرض كبيرة وبمليونين يورو. أنا زرت فرنسا قبل 3 سنوات، قالوا والله أنه ما جذبه لنا إلا حسن تعاملنا معه، حتى أنه لما رشح في البرنامج رشحوا له المسلمين، رشحوا اسمه. فنحن برسالتنا بتسامحنا بتقديم صورة الإسلام الجميلة يقتنع الناس بفكرة الإسلام، يقتنعون أنه دين حق، يدخلون في دين الله أفواجا، يحبون هذا الدين. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم أصلا، كان عمله صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه، كان عليه الصلاة والسلام تطبيقه للدين أكثر من الخطب التي يلقيها في الناس عليه الصلاة والسلام، حتى يقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فعظمة الإسلام تأتي في العمل الذي يقوم به حامل هذا المنهج. ابن المبارك في الحديث هو إمام حجة ثبت مفتي، وهو من رجال البخاري ومسلم، رواه البخاري ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وكان يطلب الحديث يقول لا أدري الكلمة الأخيرة التي تنفعني أنا كتبتها وإلا لا، يعني حتى الكلمة الأخيرة. له شعار موجودة مدونة من أبياته يقول وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فهو يقول أنت إذا مشيت مع الناس وافقتهم فحاول أن تكون مثلهم، يعني أنك لا تخالفهم. يعني بعض الناس يحب الخلاف، لا ما يقصد المعصية، لكن بعض الناس شكس، يعني بعض الناس مشاكس، يعني أنه مخالفك في كل فكرة، فيقول كن سمحا مع الناس، يعني تسامح معهم وحاول أنك تلتقي أنت وياهم يعني على كلمة سواء فيما لا يجرح دينك، فيما لا يجرح دينك. وبلغ من الورع مبلغا عظيما في سيرته، أنه نسي قلما أتى به إما من خراسان أو من عراق ومتى بغداد، فرد القلم بعد مرحلة يوم، أعاده لصاحبه، قال له أصحابه كيف؟ قال كيف يوم القيامة من أين لي قلم أعيده لصاحبه؟ انظر إلى هذا الورع العظيم الذي تركه غفر الله له. كان يرى نفسه ألا شيء، تواضع، حتى يقول يوم عرفة لإما الفضيل بن عياض قال له، أو هو قال الفضيل، إن كنت تظن أن في الحجاج أسوأ مني ومنك فابكي على نفسك، يعني ابك على ذنوبك، ابك على سيئاتك، يعني انك انا لاني اعرف ذنوبي لكني ما اعرف ذنوبكم، فلا تظن انك افضل انت من انسان من المسلمين، ما تدري وش العواقب عند الله عز وجل. فتواضعه، اتى الى ماء زمزم يشرب ماء زمزم، قال اللهم ان فلان حدثني عن فلان عن فلان عن رسولك صلى الله عليه وسلم، عن رسولك صلى الله عليه وسلم، من قال ماء زمزم لما شرب له، واني اسال الله ان لهذا شربة هذا لظمأ ذاك اليوم يوم القيامة، فشرب ماء زمزم، لأن ماء زمزم لما شرب له، إن شربته للصحة بإذن الله ونيتك طيبة يعافيك الله، وإن شربته لترك الذنوب لا يغفر الله لك، وإن شربته لحفظ. ابن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم قال أسألك أن تجعل أن ترزقني حفظا كحفظ الذهب، يقصد الإمام الذهبي صاحب المؤرخ الإسلامي صاحب سير أعلام النبلاء صاحب كتب الجرح والتعديل. قال فقال العلماء صار ابن حجر أحفظ كثيرا في الحديث المتون من الذهبي. فهذه سيرته رحمه الله رحمة واسعة. توفي بعدما قضى عمره في ما قارب 80، وتبسم في سكرات الموت كما في سيرته وفي تذكرة الحفاظ في سلام النبلاء، وأخذ يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وقالوا أنه كان قبل سكرات الموت يتلو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما ثم أسلم نفسه، وكان قبل يقول وهو يتبسم لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. نأخذ من سيرة ابن مبارك حسن الخلق في العالم، نأخذ منه الزهد، نأخذ منه المناقب التي توجه لنصرة الإسلام. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.